رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. أهلا بكم في لقاء جديد. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين عمر بن الفارض وتائيته الكبرى نظم الدر أو نظم السلوك. وها أنا مستدع قضاك وما به رضاك، ولا أختار تأخدتي، وعيدك لي وعد وإنجازه منى ولي، بمهما يرمى في الحب يثبتي. وقد صرت أرجو ما يخاف فأسعدي به روح ميت للحياة استعدتي، وبي من بها نافست بالنفس سالكا سبيل الأولى قبلي أبوا غير شرعتي. بكل قبيل كم قتيل بها قضى أسا لم يفز يوما إليها بنظرتي. وكم في الورى مثلي أماتت صبابة، ولو نظرت عطفا إليه لأحيتي. إذا ما أحلت في هواها دمي ففي ذرى العز والعلياء قدري أحلتي. لعمري وإن أتلفت عمري بحبها ربحت، وإن أبلت حشاي أبلتي. ذللت بها في الحي حتى وجدتني، وأدنى منال عندهم فوق همتي. وأخملني وهنا خضوعي لهم فلم يروني هوانا بي محلا لخدمتي. ومن درجات العز أمسيت مخلدا إلى دركات الذل من بعد نخوتي. فلا باب لي يغشى ولا جاه يرتجى، ولا جار بي يحمى لفقدي حميتي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد. رحيق الكلمات.